يبلغون احسن. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والسبعون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. تحدثنا في درسنا الماضي عن السر في أن الشارع جل جلاله في كتاب الله عز وجل أو من خلال سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى باليتيم خاصة، بالإضافة إلى وصيته بالمساكين وبعامة الفقراء. وتساءلنا لماذا لم يكتفي الشارع جل جلاله بوصيته العامة بالمساكين والفقراء والضعفاء، مع العلم بأن اليتامى يندرجون في هؤلاء الناس. أجبنا عن هذا وأوضحنا أن اليتيم لا يدخل في أصناف المساكين أو الفقراء، قد يكون اليتيم فقيرا وقد لا يكون. فإذا كان اليتيم غنيا ترك له والده أموالا كثيرة فإنه لا يكون مشمولا عندئذ بوصية القرآن بالفقراء والمساكين ونحوه. ولذلك خص البيان الإلهي، بل خصت السنة النبوية اليتامى بالذات بالرعاية. ذلك لأن الحكمة ليست في أن اليتيم فقير أو مسكين، ولكن الحكمة في أن اليتيم ربما كان يملك مالا إلا أنه من الضعف الجسمي ومن الضعف العقلي، بحيث لا يملك الوسيلة لرعاية هذا المال وللحفظ عليه وللمحافظة عليه. فهذا اليتيم في هذه الحالة أشبه ما يكون في صندوق مالي مفتوح انكسر قفله. ولذلك فما من إنسان يمر على هذا الصندوق ويرى ما في داخله من المال إلا ويطمع فيه. هذا شأن اليتيم. ولذلك اهتم البيان الإلهي بالوصية باليتيم والتحذير من ظلمه والإساءة إليه من هذا الجانب. شرحنا ذلك في الدرس الماضي. وأضيف هنا تتمة لشرح هذا الحديث الموجز فأقول: ما هي المعاملات التي يجوز لكافر اليتيم أو المسؤول عنه أن يمارسها في مال اليتيم، وما المعاملات التي لا يجوز له أن يمارسها؟ أولا، يجوز لكافر اليتيم أو وليه أن ينمي ويشتغل بمال هذا اليتيم بتجارة، بزراعة، بنحو ذلك، ولكن يشترط أن يمارس في عمله أوجه الحيطة دائما، فلا يغامر. الإنسان يغامر بماله في تجارة، في إقراض، في نحو ذلك، ولكن لا يجوز لوكيل اليتيم أو كفيله أن يغامر بمال هذا إطلاقا. ثم هل لهذا الكفيل وهو يسيل له بماله يرعاه، ينشط له في تجارة به، هل له أن يأخذ من أجرا على ذلك؟ نعم، له أن يأخذ أجرا عن ذلك إذا شاء. له أن يأخذ نسبة مئوية. الكفيل عندما ينشط لرعاية مال اليتيم وتوظيفه في عمل تجاري ليس له أن يقول سآخذ 30% من المرابح أو أكثر أو أقل، هذا غير جائز، لأن هذا الكفيل في هذه الحالة يعد موظفا، يعد مستأجرا، ولا يعد شريكا. والمأجر بعمل إنما يأخذ أجرا مقطوعا، قاعدة كهذه، ولا يأخذ نسبة مئوية قط. يعني لو أن تاجرا استخدم شابا يشتغل عاملا موظفا في متجره، ليس لهذا التاجر أن يقول له سأعطيك بدلا من الأجر المقطوع 20% من أرباح المحل، هذا غير جائز قولا واحدا، والعقد بهذا الشكل باطل، لأن هذا عامل وليس أجيرا. كذلك كافل اليتيم عندما لا يكون له مال مع مال اليتيم، وإنما المال لليتيم خاصة، ثم يوظف نفسه هذا الكفيل لرعاية مال اليتيم وللتجارة به، ليس له أن يأخذ إلا الأجر المقطوع. وما الأجر المقطوع الذي يأخذه؟ ما يسمى بأجر المثل، أي القاضي يشكل لجنة، وعلى هذه اللجنة أن تنظر ماذا يستحق هذا الإنسان من الأجر على مثل هذا العمل، يستحق كذا إذن يأخذ. أما الأفضل فهو ما أوضحه لنا الله عز وجل، الأفضل أن يستعفف الغني وأن يأخذ الفقير بالمعروف. إذا كان هذا الكفيل عن غنيا فالأفضل له أن يستعفف وأن يدخر أجره عند الله، الأفضل. أما إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأخذ أجره على هذا العمل ولكن طبق ما يقتضيه العرف وهو ما يسميه الفقهاء بأجر المثل. إذن هذا العمل جائز، وهو ما ألمح إليه البيان الإلهي من خلال قول الله سبحانه وتعالى واكسوهم فيها وارزقوهم واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. لما استعمل الصياغة القرآنية كلمة فيها بدلا منها، وهذا ما شرحناه أيضا في الدرس الماضي، عرفنا أن الشارع يندب هذا الإنسان إلى أن يشتغل بعمل بمال هذا اليتيم حتى يكبر فيجد أن ماله قد تنام. هذا هذه خلاصة الحكم. الشيء الآخر ما لا يجوز، لو أن مال اليتيم هذا كان ممزوجا بمال غيره، مات رجل وترك ورثة فيهم الكبار البالغون وفيهم اليتامى القصر، والمال لم يفرز بعد، لا يجوز إطلاقا الإنفاق من هذا المال العام إلا على ما يصلح هؤلاء اليتامى. فلو أن ضيفا دخل دارا وقدم له الطعام، وكان هذا الطعام قد هيئ من مجموع ما لهؤلاء الورثة قبل التقسيم؟ وقد قلنا ان الورثة فيهم يتامى، لا يجوز لهذا الضيف ان يطعم من هذا الطعام لقمة واحدة، ذلك لان لهذا اليتيم حصة في هذا الطعام. وما ادراني لعل هذا اليتيم لو استفتي وهو كبير راشد عاقل لا يسمح بان يستعمل ماله من اجل التعبير عن الكرم ومن اجل رفع الرأس والتباهي بالدعاوى الى الطعام ونحو ذلك، هذا غير جائز. واذن هذا اليتيم الان وهو صغير اذن مرفوض لا يعتد به بشكل من الاشكال. واذا عرفنا هذا لاحظنا ان كثيرا من البيوت اموالها محرمة والاكل منها محرم، كثيرا ما يكون المال لمجموعة من كبار وصغار، والصغار يتامى، والمال لم يفرج ولم يقسم بعد. الكبار يتصرفون بالمال وكأنهم المستقلون بهذا المال للتباهي، للعنجهية، لإظهار الكرم والسخاء وما إلى ذلك، يتكرمون ونصف المال لهم ونصف لهؤلاء اليتامى. وما أكثر اليتامى الذين لما كبروا وبلغوا سن الرشد أعلنوا عن سخطهم على تلك السياسة بأموالهم، وجدوا أن أموالهم نضب معظمهم، هذا غير جائز. من هذا القبيل أيضا تلك البدعة المستشنعة التي يشمئز منها الذوق الإنساني والتي تتلخص في عادة سارية جارية في بلادنا وفي أكثر البلاد المجاورة أيضا، أن إنسانا إذا مات أهل هذا الميت ورثته أهله يقيمون مأجوبة طعام سخية، ترى هذه المأجوبة السخية من أين أخذت؟ الغائب ينفق على هذه المأجوبة من مجموع مال الورث، من مجموع ما تركه هذا الميت. وفي كثير من الأحيان يكون هنالك يتامى ولم يستشر أي من هؤلاء اليتامى بهذا الأمر، ولو استشيروا لما كان جوابهم جوابا قانونيا ولا شرعيا. ولذلك فهذه مائدة سحت، ولو جاز أن نصف هذا الطعام بأنه طعام قذر لقلنا ذلك، ولكن نعمة الله عز وجل نجلها عن أن نصفها بهذا الوصف، لكنها بالنسبة للناحية المعنوية شر ما يؤكل من طعام، لا سيما والتباهي هو السائق والتفاخر هو الحامل، ثم إنه تفاخر لا يكلف صاحبه شيئا في كثير من الأحيان، وإنما الذين يظلمون هم هؤلاء الصغار الذين لا يحسون ولا يشعرون بهذه الخسارة التي انحطت في أموالهم، هذا غير جائز. بل العمل كله بدعة، حتى ولو لم يكن هنالك قصة العمل كله بدعة وهو معاكس لهدي رسول الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا مات الميت من هو الذي ندب المصطفى صلى الله عليه وسلم ندبه الى ان يهيئ طعاما؟ هم جيران اهل الميت، هم اصحاب اهل الميت، هم الذين يكلفون بتهيئ الطعام وارساله الى دار هذا الانسان الذي توفي. ولذلك حكمة يعرفها أصحاب الذوق، يعرفها أصحاب الحساسية المرهفة. أما أولئك الذين انحطوا عن معنى الذوق الإنساني وتمرغوا في أوحال العادات الآثمة القذرة، فهم قطعا لا يدركون هذا المعنى. واصل ذلك انه عندما جاء المسلمون من غزوة تبوك وكان قد قتل جعفر رضي الله تعالى عنه ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، جعفر بن ابي طالب، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما شغلهم. نعم. أما اليوم فالعادة القذرة جدا جدا ماذا تقضي؟ تقضي بأن يفكر الميت بشطر من عقله بتجهيز ميته، وأن يفكر بشطره الثاني بتجهيز المائدة التي سيجتمع عليها من يتناولون منها السم. هل هذا شيء يتفق مع ذوق الإنسان؟ هذه العادة ينبغي أن تحطم، وينبغي للمجتمع الإنساني المسلم أن يتجاوز. فكيف عندما يكون المال الذي قد هيئ منه هذا الطعام مالا ليتامى او لمجموعه من الوارثين فيهم يتامى؟ تضاعفت عوامل الاشمئزاز عندئذ من هذا الطعام، هذا غير جائز. ومن هنا من اللي الوصية تنفذ، ولا نتكلم عن الوصية، الوصية تنفذ إذا مات الإنسان وقد أوصى بما لا يزيد عن ربع ما، عن ثلث ماله، إذا أوصى بما لا يزيد عن ثلث ماله، فهذا المقدار غير داخل في مال الورثة أصلا، هذا شيء معروف، هذا محجوز عن مال الورثة. نحن نتكلم عن أي مال؟ عن المال الذي دخل في الميراث، اي الذي لم يمسه تمسه الوصية. هذا المال الذي للورثة ينبغي ان يتفق الكل على انفاقه على هذا الوجه، فان كان فيه اليتيم بطل هذا الاتفاق، لان اذن اليتيم اذنا باطل لا يعتد به لانه صغير. اما لو اوصى الميت فذلك شيء اخر. وان كان فالوصية انما تنفق على المستحقين الفقراء، الوصية التي هي قربها الى الله. لمن يوصيها هذا الطعام؟ للفقراء، للمساكين. اما الطعام الذي نتحدث عنه فيدعى اليه وجهاء القوم، يدعى اليه الاغنياء حتى يتم التباهي به، ولا يدعى اليه الفقراء. فحتى لو اوصى الميت بان يتصدق بعد وفاته بطعام عن روحه، يجب على من ينفذ هذه الوصيه ان ينفق هذا الطعام على من؟ على من يستحقون الزكاه. ومن هنا من اجل ماذا الباري عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال ولا تاكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا، لبيان خطوره الامر. لو ان انسانا دخل دار انسان اخر فقدم له ضيافه ينبغي ان يسال، ينبغي ان يعلم، فاذا تبين له انه طعام مخلوق فيه حق اليتامى صغار ما ينبغي ان يمسه ابدا. هذا ما نقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ومرة اخرى قبل ان انتقل الى الحديث الذي يليه اقول، والاثر يكاد ان يمزق قلب الانسان المسلم المؤمن ما اكثر المشاهد المحفوظه في المخيل وفي تاريخ هذه البلده القريب والبعيد، وما اكثر الوقائع المتكرره التي يظلم فيها اليتامى ظلما يذيب القلوب. هذا شيء واقع، وانني لا اعلم في هذه البلده يتامى ترك لهم اباؤهم اموالا طائله، كان اباؤهم من الغنى بمكان، ولكن وضعت هذه الاموال تحت اشراف اناس لا اتصور ان ذره من الانسانيه وجدت بين جوانحهم، فتحايلوا على هذه الامر ما وقعتهم الحيله، وتلاعبوا بها ما وسعهم التلاعب، واكلوها بكل السبل المروجه الشيطانيه العجيبه، حتى اذا اشتدعوا هؤلاء اليتامى وبلغوا سن الرشد كما اوضح الله عز وجل نظروا واذا هم لا يملكون شر ونقيض. انني لا اعلم ان في هؤلاء الذين كانوا يتامى بالامس من يبسطون ايديهم بالمساله الى الناس، ولو ان اموالهم بقيت لهم لكانوا اليوم من اغنى الاغنياء. وهذه الصور كثيره ايها الاخوه، ليست صور نادره، ولعل كثيرا من ابطال هذه الجرائم مسلمين يتظاهرون بالالتزام. ان التقطتهم وجدتهم في المساجد لعلهم ممن يقررون الحج الى بيت الله الحرام، ولو اراد الانسان ان يدخل في تفاصيل قصص لهؤلاء لسمع شيئا يشيب الرؤوس. انا اعذر بقطع النظر عن الاسلام، بقطع النظر عن الاسلام، وبقطع النظر عن كلام الله سبحانه وتعالى المخيف، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انهم سعيرا، بقطع النظر عن هذا الكلام. اليس الانسان انسانا؟ اليست انسانيه الانسان من شانها ان تحجبه عن هذا الاجرام؟ ولكن اقول كما قلت بالامس، الانسان اضرى وحش فوق هذه الكره الارضيه، اضرى وحش. ليست تلك السباع التي نضرب بها المثل ظلم مظلومه، اضرى وحش يضرب به المثل هو الانسان. وصدق الشاعر القائل والظلم من شيم النفوس، فان تجد ذا عفه فليله لا يظلم. واقدس هذه العله الخوف من الله. تلك هي العله المقدسه التي تحجز الانسان عن الظلم. ولذلك فقد كان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكن ان يصلحه الا جمالا من الدين الاسلامي الذي يخيف والذي يملا قلبه خشيه من الله سبحانه وتعالى. واذا عرفنا ان حالتنا آلت الى هذه النهايه، ومن ثم فان اموالنا امتزج فيها السم القاتل الطيب الجيد، لكن اذا امتزج فقد اصبح القلب خبيثا. لو انك عمدت الى قدر كبير من الطعام الطاهر الطيب ووضعت فيه شيء من ما يفسد، وضعت يعني عبارة عن كأس شاي صغير من زيت الكأس، الى ما يقول هذه هذا الطعام لا يمكن منه شيء يرضي. كذلك مثل هذا المال الخبيث اذا امتزج بالطيب افسده جميعا. فاذا كان طعامنا المجتمع شبك والمال يدور في الجنود وفي البيوت، وهذه الاموال التي هي السموم لا تبقى حديثة في جيب واحدة بل تدور، اذا نحن معرضون بالاكل من هذه الاموال، كيف تتوقعون ان يستجاب دعاؤنا اذا دعونا؟ وقد ذكر رسول الله في حديث طويل وصف الرجل اشعث اغبر في قمرين باغيين يرفع يديه يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي للحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنا بعد هذا أقول الجريمة الكبرى بعد هذه بل الجناية العظمى التي تصور مدى استكبارنا أننا لا نقف لحظة واحدة بعد هذا كله أمام مرآة الزرق لنجد هذه الجنايات التي تضمحنا بها فنتألم ساعة منها، لعل هذا الألم يحفزنا إلى التوبة. لا ننظر إلى أنفسنا بل ننسى أنفسنا، وإن تكلمنا عن المعاصي والسوء والإساءة إلى الدين ودعنا المناظير المضخمة وتوجهنا بها إلى خيرها. الإساءة إلى الدين من الآخرين، عدم تطبيق الشرع الإسلامي الآخرين، عدم تطبيق الشريعة الإسلامية نعم الآخرين ربما الخاصة الحكام، أما نحن فملائكة ملائكة مقربون. هذه جريمة أخرى بل هي جريمة الجرائم. الإنسان العاصي عندما يقف أمام مرآة الذات فيعلم نفسه ويرسم وجهه ويتألم ويبكي لعل وحسن الباري عز وجل يذكر لعل ألمه من معصيته يصبح كفارة عن بعض هذه المعاصي أو ربما كلها. لكن أن أكون أنا الممزق لشرع الله في البيت في معاملتي هؤلاء اليتامى وأمثالهم، أن أكون أنا الشارك في السياسة المالية التي وجهت إليه عن منهج الله وعن شريعته، ثم أنسى كلها ووضع الأوامر والوصايا والنواهي في الآخرين وكأنني معلق في السرية وكأنني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتدامى سوء إلي شر بقير. أتتصورون هذه الحالة؟ هذا واقع في حياتنا. والله سبحانه وتعالى عادل وعدالته شيء عجيب جدا جدا جدا. لو انك وضعت فئات الناس قادتهم في كفة وسائرهم في كفة اخرى والله الذي لا اله الا هو لن تجد ابدا ان عامة ناس خيرا من قادتهم بشر ومكر ولن تجد قادتهم اسوأ منهم شر ومكر. كلهم كل منا بالرعاية الى نفسه واصلحها انعكست شرارة الاصلاح الى كل الجهات الاخرى. نعم. وهذا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصك نفسك ودع عنك امر العامة. لكن الرسول يقول هذا للعامة، يقول هذا للعامة لا من حيث الهيئة الاجتماعية التركيبية، يقول هذا للعامة لكل فرد فرد فرد فرد على حدة. كأن سيدنا رسول الله يهمس في أذنك يقول هذا الكلام ويهمس في أذن الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر والعشرين إلى آخره. أرأيت لو أن كل منا نفذ وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام فرع عاد إلى خاصة نفسه ما وكل إليه من أمر علاقته مع أهله أولاده ذويه فأصلح أمره وتاب إلى ربه، أرأيت لو أن الكل فعل ذلك أيبقى من دنس اجتماعي تتأذى منه يصيبك من ذات اليمين أو ذات الشمال أو يهبط عليك من علو؟ سيبك. فأسأل الله أن يبصرنا بعيوب أنفسنا حتى تكون هذه التبصرة مرآة لنا وحتى تصبح هذه المرآة هي سلم صلاح مجتمعنا. الآن ننتقل إلى الحديث البديهي. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أيضا: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا الحديث بهاتين الروايتين فيه احكام هامة الى جانب المعنى الذي يتعلق بموضوع الباب. فتلاحظون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة والمسكنة ابلغ معاني الفقر، يعني المسكين ابلغ من الفقير اشد فقرا. نفى المسكنة من فئة وأثبتها لفئة. من هم الذين نفى رسول الله المسكنة عنهم؟ ذاك الشخص الذي يدور بين الناس يمد يده سائلا فترده عن مسألته التمرة والتمرتان، الشيء البسيط. نعم، يبحث كل يوم عما يشبع بطنه، عما يسد جوعه، وشأنه أن يطوف بالناس سائلا. هذه هي الفئة التي نفى رسول الله عنها المسكنة. ما معنى نفيه المسكنة عنها؟ هل هو نفى المسكنة بكل معنى أم المسكنة النسبية بالنسبة للفئة الأخرى؟ هو ينفي المسكنة النسبية، أما المسكنة بمعناها الحقيقي ممكن يكون مسكين. الإنسان الذي يطوف بين الناس ويسأل ويطلب الأشياء الساقية من فلان وفلان وفلان، فرده كما قال التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، قد يكون مسكين. لكن إذا قارنا بين مسكنة هذه الفئة ومسكنة الفئة الآتية، فأيهما المسكين حقا؟ الثاني. إذن هذا من نوع الحصر النسبي وليس من نوع القصر الحقيقي. يعني المسكين الذي ينبغي أن نهتم به ليس هذا المسكين الذي ينبغي أن تهتم به، إنما هو الشخص الآخر. من هو ذلك الشخص الآخر؟ في الرواية الأخرى يقول: إنما المسكين الذي يتعطف، كلمة واحدة، الذي يتعب، فقير لكن له من العفة ما يحجزه عن مد يده بالمسألة إلى الناس، فقير ولكن له من العفة ما يجعله يتجمل فلا يرى ترى آثار الفقر على مظهره، فقير ولكن له من العفة ما يفضل أن تكون يده هي العليا، أي أن يكون مسؤولا، وأن لا تكون يده هي اليد السفلى أي السائل. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: هذا هو المسكين، أي مسكنة هذا أليق بالاهتمام من مسكنة ذاك. والرواية الثانية: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، هو فقير ولكن ولا يفطن به فيتصدق عليه. لماذا لا يفطن به؟ لأنه لا يسأل، مظهره لا يدل، حالته لا تكشف عن فقره، ثم إنه لا يقوم فيسأل الناس، ولذلك لا يفطن به فيتصدق عليه. هذا هو المعنى الموجز لمتن الحديث. أخذ علماء الشريعة الإسلامية من هذا حكما، بل أحكاما. من هذه الأحكام؟ أن الإنسان الذي متعه الله بقوة، كما قال رسول الله: الإنسان الذي جعله الله ذا مرة سوي، هذه عبارة سيدنا رسول الله، لا يجوز له أن يسأل، هكذا قال: فإن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، سوي اسمه طبيعي، لا يجوز لهذا الإنسان أن يسأل، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء الكل اتفقوا على أنه لا يجوز أن يسأل، لكن جاء فسأل كثير من الفقهاء ومنهم السادة الأحناف، قالوا: ما ينبغي أن يعطى، ما ينبغي أن يعطى. ومنهم من قال: عليه أن لا يسأل وهو متورط بحرمة، لكن إذا جاء يسألنا فلولا أن نعطيه شيئا أيا كان. عملا بقول الله عز وجل، واما السائل فلا تخف. وايا كان الامر فان الانسان الذي يملك قدرة على العمل، يملك قدرة على ان يمشي في مناكب الارض كما قال الله سبحانه وتعالى، ينبغي ان يتعثر وما ينبغي ان يسأل، ما ينبغي ان يسأل بشكل من الاشكال. وكلكم ربما سمع حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عندما جاء الى رسول الله وقد جاءته الغنائم، والغنائم معظمها للتوزيع، يعني هي حق الناس، هذا مو من قبيل السؤال، يعني مو من قبيل رجل يسأل اخر ليخرج له من جيبه مالا، لا هو يسأله حقه، لان الغنائم التي جاءت الى رسول الله مصيرها الى التوزيع. يقول حكيم، هو نفسه يروي حكيم بن حزام عن نفسه، جئت الى رسول الله فسألته فاعطاني، عطاشي، ثم سألته فاعطاني، ثم سألته فاعطاني ثالث مرة، بعد ثلاث مرات اكتفى. لما وقف سيدنا حكيم بن حزام ولم يعد يسأل، بدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام نصيحته. لاحظوا الاسلوب، لعل حكيما لو طلب للمرة الرابعة لأعطى، ولم يتلي له بنصيحته إلا بعد أن يتوقف عن الطلب. قال له يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني مترفع عليه، ومن أخذه باستشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم دنا إليه وقال، واليد العليا خير من اليد السفلى، أي إن استطعت أن تكون معطيا فلا تكن سائلا. يقول حكيم، والله يا رسول الله لن أرزق أحدا بعد اليوم، يعني لن أطلب مالا ولو مثل هذا المال بحقي بعد اليوم. فكان يأتي العطاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فيدعو حكيما ليعطيه عطاء فيرفض، وفي عهد عمر كان تأتي الغنائم فيطلب حكيما ليعطيه عطاءه فيرفض، حتى إن عمر قال، إنني أشهدكم أنني أطلب حكيما ليعطيه عطاءه ويرفض. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعليمه لنا. المجتمع ينبغي أن يتسم بصفتين عظيمتين إسلاميتين، الصفة الأولى العطف على الفقراء والمحتاجين، الصفة الثانية تربية الأفراد أن يترفعوا عن المسألة جهد استطاعتهم، وأن يستعفوا جهد استطاعتهم. إذن المجتمع يجب عليه أن يربي، ويجب عليه في الوقت ذاته أن يكون عطوفا وشفوقا، وبين هاتين الصفتين تمازج دقيق، بل بينهما تناسق وتكامل. فمن مظاهر التربية التي ينبغي للمجتمع أن يلزم نفسه بها أن أفراد هذا المجتمع إذا ورأى أن يمد يده بالمسألة ذات اليمين وذات اليسار ينبغي أن يربى، وينبغي أن يؤدب، وينبغي أن يمنع من هذا العمل الذي هو في أغلب الظن قد اتخذه حرفة له. ومن هذا القبيل أيها الإخوة، وهذا مثل واقعي، هؤلاء الأطفال الصغار الذين تلمحونهم واقفين عند إشارات المرور ينتظرون وقوف السيارات ليتعرضوا للسيارة وصاحبها بأساليبهم المعروفة عن طريق مسح واجهة السيارة أو نحو ذلك، ثم يمدون أيديهم للطلب. أطفال صغار بدلا من أن يربوا التربية الإنسانية السليمة على في طفولتهم الأولى، بعد على النقيض من ذلك، أي مجتمع قذر هذا الذي سيتكون سداه ولحمته من هؤلاء الأطفال؟ ولعلكم تعلمون خفايا الأمور بالنسبة لهؤلاء الأطفال. هؤلاء موظفون بل مستأجرون تحت أيدي رجال أشداء أقوياء يحملونهم حملا على هذا العمل. ينبغي للمجتمع أن يستر هذه الوسيلة التي تهدد المجتمع أيما تهديد. الجرائم تنشأ من هذه التربية الجانبية، كل أنواع الشذوذ تنشأ من هذه التربية الجانبية. طفل صغير ترك وجد به في هذا الطريق، إلى ما تتصور أنه سيؤول حاله؟ تلك هي النهاية. المجتمع ينبغي أن يطهر حواشيه ودخائله من هؤلاء الناس. المجتمع أيضا ينبغي أن يكون مظهرا لوصية رسول الله، فإن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. بعد ذلك المجتمع ينبغي أن يكون حساسا، ينبغي أن يتحسس حالة أولئك الآخرين المتعففين الذين لا يكاد الإنسان يفطن لفقرهم، بل أولئك الذين وصفهم الله عز وجل بقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. على المجتمع أن يكون متحسسا لحال هؤلاء وأن لا يكون دليلا. المجتمع يقول ما أدراني بهم، ما أشعرني بهم. صحيح عليه أن يتجمل وعليك أن تتحسس، ذلك شأنه وهذا شأنه. وعجبي لا ينتهي لمعذرة يعتبر بها كثير من الأغنياء عندما يذكرون بالزكاة التي ينبغي أن يخرجوها من أموالهم، يقول أحدهم والله أنا لا أعلم أين هم الفقراء وكيف أعثر عليهم. أنت لا تعلم لأنك مشغول عنهم بلهوك، لعل هذا هو السبب، لأنك مشغول عنهم بتجارتك التي ملكت عليك وقتك ليلك ونهارك، هذا هو السبب. لكنك لو تركت من وقتك عشره فقط لتحسس حال الناس في هذا البلد، ولو أنك جبت بسيارتك في أحياء غير الحي الذي أنت فيه، لا من أجل نشاطاتك التجارية، لا، بل من أجل أن تنفح الأحياء من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها لتعلم حال الناس. لو وقفت أمام بقال تنظر إلى حال الذين يشترون، لو وقفت أمام لحام وأنت تفضي إلى الإنسان الذي جاء يشتري وقيه من اللحم من أجل طعام سر لأسرة كاملة، لو أنك أصغيت إلى كلام الأطباء في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة يحدثونك عن أشخاص أصحاب بنزة جميلة ومظاهر فخمة تملأ العيون مرآها ولدى الفحص والبحث والنظر، إذا بالفقر يعلن عن نفسه، وإذا بهذا الإنسان المضخم في مظهره رجل فقير فقير جدا لا يجد التعرفة التي ينبغي أن يحملها في جيبه ليعطيها لهذا الطبيب، لا يجد الأجر الذي ينبغي أن يحمله لذاك الذي سيجري له بعض التحاليل. أنا كغني عندما فقط أكتفي بأن أسمع كلام الأطباء عن مفاجآتهم التي يفاجئون بها في أشخاص مستورون بستر الله عز وجل، لكن الضرورة فضحتهم، واقعهم كشفهم، ثم يقول أنا لا أعلم والله أين يكمن الفقر. أنت لا تعلم لأن شعورك غير متجه إلى هذا المجتمع الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنك قد فرضت على نفسك أن تكون عضوا منبتا عن هذا الجسم، ولو لم تكن عضوا منبتا عن هذا الجسم لسرى إليك الألم من العضو الآخر. لا نعلم أين هم الفقراء. نعم لك أن لا تعلم لأنهم متعففون لأنهم لا يسألون، ولكن عليك كما قلت أن تتسم بالصفتين، صفة التربية ورفع أفراد المجتمع صعودا إلى مستوى العفة، ثم عليك بعد هذا أن تنظر إلى هؤلاء الأعفاء بعين الشفقة بعين الرحمة، وأن تنظر إليهم وقد جعلهم الله مادة ثوابك وأجرك، فتعلم أنهم هم المشكورون ولا أنت المشكور. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا هذا الكلام أيها الإخوة، فالشيء الذي أريد أن ألفت النظر إليه، ما ينبغي يعني الوظيفة من الوظيفة أن تقضي على الوظيفة الأخرى. أنا ممن يكره الوقوف على أبواب المساجد والمجتمعات ومد الأيدي بالمسألة، وأنا هكذا أتصور. أسيء الظن بأكثر هؤلاء الذين اتخذوا من هذه العادة الشرطة. نعم، لكن في الوقت ذاته أرى أن الأمر ينبغي أن يعالج معالجة تامة في الوقت الذي ينبغي أن لا يوجد متسولون، لأنها ليست هي الطريقة السليمة الإسلامية الإنسانية لتدارك الأمر وللتضامن الاجتماعي. لكن ينبغي أن نهتم بالجانب الآخر، ينبغي أن نشجع التعب. فإذا رأى هؤلاء الذين يندلقون بالمسألة إلى كل جهة وإلى كل صوب أن الذين ينالون الشفقة والعطف هم المتعففون، يتعففون. ولكن إذا رأينا المتعففين لا يحس بهم أحد، ورأينا أن هؤلاء الذين يصرخون ويحفظون الكلمات المتكررة ويلتصقون بالجدر والأبواب في المناسبات هم الذين ينالون الحظوة، فالنتيجة ما هي أخيرا؟ النتيجة أن هذا المتعطف سيفكر ثم يفكر ثم يفكر، ولعله بعد ذلك يخترق حجاز حاجز تعطفه، ولعله يصبح واحدا من هؤلاء. ونحن عندئذ المسؤولون، نحن عندئذ المسؤولون. هذا المعنى واضح جدا، لا أريد أن أفيض فيه لأنني عندئذ سأجدني أكرر شيئا قلته منذ حين. لا أريد أن أقول إن أغنياءنا ينفقون الأموال لا بالآلاف بل بالملايين على الترهات وعلى ما سماه الله تبذيرا لا مجرد إسراف. هذه الأموال لو ذهب عشرها إلى هؤلاء الإخوة الذين هم إخوة لنا أعضاء في مجتمعنا جزءا من هذا الجسد الواحد كما قال رسول الله لاستغنوا جميعا لو أن هذا الغني رصد النفقة التي تحتاجها سهرته مرة في كل شهر يرصد نفقات سهرته في كل شهر مرة على مدار العام وينفق هذا القدر على هؤلاء المتعففين الذين لو أصغى إليهم لشعر بهم لو أن كل واحد فعل ذلك لسدت هذه السفرة ولكن ما أكثر الذين يتكرمون بالمال على العهر وعلى ما لا يرضي الله ولا الإنسانية وما أكثر الذين يشحون وينحطون إلى دوك الشح عندما تناشدهم الإنسانية عندما تهتف بهم الإنسانية معرضون يضعون أصابعهم في آذانهم ويسترشون الثياب بثيابهم كما قال الله عز وجل فإذا دعا الداعي إلى السهرات التي تعرفونها والتي ينفق فيها المال سخيا في بعض الأحيان بدون حساب تسابق وتنافس الباري عز وجل يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله عز وجل الذي يبسط رزقه لك اليوم يستطيع أن يقدره ويستله منك غدا وما أكثر الذين كانوا بالأمس أغنياء ثم أصبحوا اليوم من أفقر الفقراء ما أكثرهم ولكن أين الذين يعتبرون وأين الذين يدركون هذا المعنى لا أريد أن أفيض فيه وأعود إليه بأكثر من هذه العبارة ذكرت ذلك وشرحت وتحدثت عن الزكاة وكيف أن هذه البلدة الذين يزكون كما أمر الله ما في أكثر من 7% ما في أكثر من 7% أحد الأغنياء القلة في هذه البلدة الذين آمنوا أن يرحم الله به وبأمثالهم هذه الأمة غل ولكنهم من القلة الذين وظفوا غناهم للآخرين قال لي عن إنسان توفي كان من الصالحين في هذه البلدة ممن لا يعلم بصلاحهم إلا القلة وكان مغمورا بما يشبه الجذب ونحوه قال جاءني هذا الإنسان وقال لي احمل ما تيسر من المال معك ولنذهب إلى الحي الفلاني في ضاحية من ضواحي دمشق إلى بيتي فلان لا نريد أن نذكر الأسماء قال ذهبت معه ولما وصلنا إلى الدار دخلنا دارا بائسة إلى أبعد حدود البقبوس لا يتصور إنسانا أن تتهاوى أسرة بين مخالب البؤس إلى هذه الدرجة دار سيئة جدا جلسنا في المكان الذي دعينا إليه وجاء صاحب الدار وسألناه حاجته وبعد لأ يتكلم قال إن ابنته خطبة وأنه بحاجة إلى مال من أجل أن يجهزها قال أخرجت من المال ما هيئه الله وأعطيته له ثم أخرجت شيئا آخر وقلت هذه هدية لابنتك قال لي هذا الأخ وهذا محل الشاهد أيها الأخوة، قال لم يكن يفصلنا في هذه الغرفة عن الغرفة الأخرى باب، باب ما في، دربين موجودين. قال ماذا لابنته؟ جاءت رأيت رجلها من تحت هذا يعني الستار، لما أعطاها المال أخذت تقفز فوق الأرض قفزات عجيبة، تكاد تقفز مترا فوق الأرض، وقد دخلها سرور عجيب. عندما قال لي هذا الكلام تملكني بكاء، تملكني بكاء عجيب. بكاء أولا لأنني غضبت هذا الإنسان، هذا هو الإنسان الذي عرف كيف يكون غنيا في دنياه وآخرته. نعم تمام. ثم تصور أن هذا الإنسان الذي سخره الله ليدخل هذا الفرح في قلب هذه الفتاة البائسة بهذا الشكل، أليس هذا دليلا على أن الله أحب هذا الإنسان؟ لما ربي بيسخرك لتكون أنت مفتاح السرور لقلب بائس، ربي بيقدر يدخل السرور بقلبه بدون فضلك، لكن عندما يسخرك الله أنت لإدخال هذا السرور في قلب هذه الأسرة البائسة، أديش بيكون رب العالمين أحبك؟ طيب أنا أسأل الآن أيها الإخوة، يا ترى أيهما أبعث للطرب في النشوة؟ أيهما أبعث للنشوة في الرأس؟ أيهما أبعث للسعادة في الكيان؟ أن يعيش الإنسان سهرة حمراء ويعتسي كأسا إثر كأس إثر كأس حتى يلقى مطروحا على جنبه، هذا هو الذي يبعث السرور في القلب، أم هذا العمل الذي فعله هذا الإنسان؟ والله كلكم يعلم الجواب، كلكم يعلم الجواب. الحمد لله رب العالمين.